أقول وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. لا بد من المواجهة مع قوى الشر، ولا بد من لحظة الصدام مع تحالفات الكفر، فإنه لن يكون الرفع لهذه المجلة التي تعيشها الأمة اليوم إلا بإعلاء راية الجهاد واستنزال النصر من رب العباد. ولن تضرب شجرة هذا الدين جذورها في أرضنا حتى تسقيها الأمة من دماء أبنائها كما سقاها الأولون، ولم يقوم لنا ما قام للأولين حتى نبذل ما بذلوا. أمنيتي شهادة في سبيل الله كالبدر والأنوار، أعدها ربنا لمجاهد كرام. أمنيتي شهادة في سبيل الله أرجو بها من فتن أرجو ورضا الإله غايتي في الأولى والأخرى، لأجلها سفكت دمانا والله منا قد اشترى. أمنيتي شهادة في سبيل الله بحسامي الناس في أفجر الكفار، ودعت صحبي لألاقي المختار. أمنيتي شهادة في سبيل الله شباب صدق يرخصون له الدماء. أمنيتي شهادة في سبيل الله أرجو بها من فتن أرجو